ويستطيعون أن يروجوا به بدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم يختن ويزير، ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه، وينحرف مثل انحرافه، ويفتن مثل فتن الدين والعياذ بالله. فانكثر الآية بينت حالهم، والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم، وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك بما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحال، وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال أحسن منهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي، إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك؟ فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا، وهل سبب الأزمات وعظم الأعذار بينوا الحديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي؟ قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، ولكنك أمرهم إلى الله عز وجل، وحتى يقضي الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمرهم بهجران إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم، هجرهم اجتماع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعرفن عليهم، قالوا خلاص أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة، مثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساد وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق وعاقله سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عابد زاهد ما شاء الله، لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو بن عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل، ومثل هذا مقدس عندهم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأو وبلغ هذه المنزلة بسبه الأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بالإشياء، بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي. وما بال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش، لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاولتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبلته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم، فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية، نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطاب بأبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال، وكثير وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدعة. هذا عمران حطان قبحه الله، فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها فكثير من متسير المنهج السلفي يقول لا أدخل ما عبد الرحمن مليون، نعم مليون، وعمران بن حطان ما دخل عبد الرحمن مليون وما دخل عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كان يكمل إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل نسأل الله العافية. قال يا ضربة بالتقييم ما أراد بها إلا ليبلغ مثل الأرش رضوانا، فيمدح بالمجنب هذا البيت أبيات بعده ولا أذكرها الآن، أكرم بقوم بطول الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أنخدع بعبادة وزهد